مجلس كان عربي القرآن وكتاب أصول في تفسير الشيخ الحسين رحمه الله، وكنا قد أخذنا منه أخوانا وأرى الحضور لا يكون والمثل عنده غير موجود، فكنت أفكر كيف سيمتحنون، كيف سيمتحنون وليس عندهم المثل. فوفق الله أحدهم، نسأل الله تعالى أن يجعل في حسناته فتسخى له مسخا، فتعتبر في مراجعة إن شاء الله سبحانه وتعالى. كنا أخذنا من هذا الكتاب مباحث، فتكلمنا عن القرآن وتعريفه وأوصافه، تكلمنا عن نزول القرآن أول ما نزل وآخر ما نزل، وتكلمنا عن أسباب النزول وعموم اللفظ وخصوص السبب، وقد وصلنا في المباحث إلى مبحث عظيم مهم، هو مبحث المكي والمدني. قلنا مبحث المكي والمدني من المباحث التي يدرسها العلماء في علوم القرآن، وبحثنا في علوم القرآن عن المكي والمدني ليس في تفصيل الحكم على الآيات أهي مكية أو مدنية، فهذا قد قام به بعض أهل العلم وألفوا فيه، ولكن بحث علوم القرآن في هذا الباب هو الكلام عما يراد بمعنى قرآن المكي، وما المراد بالمدني، وما ضوابط معرفتهما. وفي الحقيقة الناظر إلى هذا المبحث وغيره من المباحث يطمئن قلبه وتطمئن نفسه إلى هذا القرآن العظيم، وأنه محفوظ، وأن الأمة قد بذلت جهدها في حفظه وتتبع كل ما يتعلق به، كتبوا وبحثوا في نزوله وترتيبه، بحثوا في تاريخه ومواطن نزوله، كان الصحابة رضي الله عنهم، وبحث المكي والمدني لا طريق له إلا آثار الصحابة رضي الله عنهم. سئل أحدهم اللي يقرب بعضهم واحد يتبرع النسخة إلى أخوته، قلنا فالمكي والمدني لا يعرف إلا بالأثر عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد سئل أحد الصحابة رضي الله عنه عن آية أين نزلت، فقال هناك فوق سطح ذاك الجبل، فهذه أمور إنما يعرفها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء درسوا القرآن وضبطوا ما هو القرآن المكي وما هو المدني، واختلفوا في تحديد ذلك، بعضهم راعى في ذلك المخاطب وقال إن خوطب أهل مكة فهو مكي وإن خوطب أهل المدينة فهو مدني، بعضهم راعى في تصنيف ذلك المكان، فما نزل بأرض مكة وجوارها فهو مكي، وما كان في المدينة وما جاور فهو مدني، وبعضهم رأى ما اختاره المصنف رحمه الله وهو الزمن، فقال رحمه الله نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة، قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله القرآن إلى قسمين مكي ومدني، فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته إلى المدينة. هذا تقسيم رعي فيه الزمن، وهذا أضبط منهج في تحديد المكي والمدني، إذ يدخل أو يمكن أن يحد القرآن في هذين الزمنين أو هاتين الجهتين. هناك قرآن مكي، ما المقصود بالقرآن المكي أو سورة مكية أو آية مكية؟ معناه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، سواء نزلت في مكة أو نزلت خارج حدود مكة أو نزلت في المدينة أو قبل المدينة. القرآن المدني أو سورة مدنية معناه نزلت بعد هجرته عليه الصلاة والسلام، سواء نزلت في المدينة كمعظم القرآن المدني أو نزلت خارج المدينة أو نزلت في مكة كقول عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت في عرفة وهي من القرآن المدني لأنه كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا التقسيم أضبط من قسيميه أو من التقسيمات التي ذكرنا. قال: وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. أخبر هذا أحد اليهود وقد قال له: عندكم آية في كتابكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال: والله إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت في مكة في عرفة يوم الجمعة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهي في أرض مكة ولكنها تنسب إلى المدني. العلماء سيذكر المصنف ما فائدة معرفة هذا التقسيم، وأعظمه كما ذكرنا أن الإنسان يطمئن لهذا القرآن، أن العلماء والصحابة قد بذلوا جهدهم في صونه وجمع كل ما يتعلق به، يتأكد لنا هذا أنه كتاب محفوظ. قال: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. لما تقرأ في القرآن الكريم تجد أن أسلوب القرآن المكي والمواضيع التي يتحدث فيها لا تشابه وليست نفس القرآن المدني. فالعلماء يذكرون الفروق بالنسبة للموضوع وبالنسبة للأسلوب، ويذكرون الضوابط التي تغلب في القسمين. الغالب في القرآن المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن أصحاب أو غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. غالب أو أسلوب القرآن المكي أسلوب محاجة وأسلوب شدة وأسلوب ردع. لما؟ لأن المشركين في ذاك الزمن كانوا مكابرين وكانوا معرضين، فكان الخطاب فيهم معهم فيه شيء من الشدة والتقريع والإلزام والمحاجة، بخلاف أسلوب القرآن المدني. فأهل الإيمان أو أهل المدينة كانوا مؤمنين وبالقرآن مصدقين ولأمر الله متبعين، فيأتي أسلوب القرآن بالأمر والنهي والبيان بأسلوب سهل. قال: أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. واقرأ من ذلك سورا مثل سورة المائدة. الغالب في القرآن المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، كمفصل القرآن وغالبه مكي تجد الآيات قصيرة والمقاطع القرآن قصيرة، المراد بها الحجة والردع، بخلاف القرآن المدني فيأتي التسلسل في الكلام وطول الآيات والمقاطع، مثل كما ذكر المصنف: اقرأ آية الدين من سورة البقرة. فهذان ما يتميز به الأسلوبان أو القسمان في القرآن بين المكي والمدني في الأسلوب. أما من حيث الموضوع قال الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. لم تكن التشاريع تنزل في مكة، بل كانت القلوب شديدة مغلقة عليها الران، تحتاج إلى تقريع إلى تخويف، فكانت غالب آيات القرآن المكي تتكلم عن البعث والنشور، عن التحذير بالعقاب والوعيد بالعذاب، وتتكلم عن تصحيح المعتقد، فإن الناس كانوا بالله مشركين وعن توحيده غافلين. فكان غالب ما يصور موضوع القرآن المكي في التوحيد والبعث والنشور. أما القرآن المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد، فكانت التشاريع تأتي متتابعة. قال والإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة تغيرت مسيرة حياته، فأصبح في مرحلة التبليغ والبيان، وجاور اليهود، وظهر في وسط صفه المنافقون وقاتل الأعداء، فكان بيان هذه الأحكام في القرآن المدني. أما في القرآن المكي فلا تشريع إلا شيئا من الأخلاق وكثير كلام على التوحيد وتصحيح الاعتقاد والتعلق بالله سبحانه وبيان البعث والنشور. هذا ما يميز القسمين، ويجعل بعض العلماء رحمه الله ضوابط تعرف بها القرآن المكي من المدني. هو ذكر قصر الآيات، يذكرون الردع، أساليب الردع ككلا وغيرها في القرآن المكي، الخطاب يا أيها الناس تجد في الخطاب في المكي، البدء بفواصل بالحروف المقطعة تجده في المكي غالبا إلا في بعض السور. هذه يجعلها العلماء زيادة في البيان، وإن كان المفارقة ذكرها المصنف رحمه الله. ثم ذكر ما فائدة هذا العلم، لما يبحث العلماء رحمهم الله في القرآن المكي ما هو وما ضوابطه، والمدني ما هو وما ضوابطه. قال هذا العلم من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيه فوائد. أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، ظهور بلاغة القرآن، والبلاغة هي مراعاة المخاطب في أسلوب الخطاب، والمتصفح للقرآن يجد أسلوبا يتغاير مع كما ذكر المصنف بين مخاطبة أهل مكة ومخاطبة أهل المدينة. فهذه البلاغة إعجاز في ذات القرآن، لأن القرآن جاء معجز، والعرب أهل بلاغة، فما استطاعوا أن ياتوا بمثله، ولا عشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله. فإعجازه وكمال بلاغته تعرف في بحث هذا في هذا المبحث من علوم القرآن. كذلك حكمة التشريع في أو حكمة التشريع في مراعاة حال المخاطبين وتنزيل الأحكام بالتأني على حسب حالهم. تقول عائشة رضي الله عنها أن ما نزل بمكة في أول إنزال الصلاة ولا الصيام كما جاء في معنى كلامها، ولكن جاء يا أيها المدثر قم فأنزل. ولو ابتدأ الناس أول ما ابتدأوا بالتشريع وقلوبهم قاسية وهم لا يعرفون ربهم لانفروا. فهذا الأسلوب الذي يعرف في هذا البحث يعين الناس والدعاة والمصلحين في معرفة طريق التعامل في دعوة الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر تبعا لهذا أن من فوائده تربية الدعاة وتوجيههم في متابعة هذا الأسلوب. ذكرنا بحث أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل، المكي والمدني، أسباب النزول. ومن هذا كله يتبين أن القرآن كما هو معروف ما نزل جملة واحدة، بل نزل متفرقا في 23 سنة. لما أنزل أو ما فائدة نزول القرآن منجما؟ قال رحمه الله: الحكمة من نزول القرآن مفرقة. الله عز وجل وهو الحكيم الخبير اللطيف الرحيم بعباده العليم سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن جملة واحدة، وإنما أنزله مفرقا. ما الحكم في ذلك؟ ومعرفة حكم هذا الأمر يزيد الإنسان إيمانا بربه وتعلما من أسلوب القرآن في دعوة الناس. قال: من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني، يتبين نزوله مفرقا، وهذا له حكم كثيرة. أولا تثبيت النبي أو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. من حكم الله عز وجل في تنزيل القرآن مفرقا أن فيه تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في سيرته دعا الناس وحاربوه وسعوا في إبطال دعوته وصد رسالته، يأتونه بالشتائم ويأتونه بالشبه وتحدث له المواقف. ففي كل حالة ينزل القرآن ومقطع من القرآن وآيات من كلام الله تواسيه في تلك الحالة وترد تلك الشبه وتثبت قلبه، فكان يحتاج إلى هذا القرآن في مراحل دعوته عليه الصلاة والسلام. فكان في تنزيله بهذا الأسلوب تثبيتا لقلبه، فلما تحدث الحادثة يسمع كلام ربه شفاء لما في شفاء وتثبيت لقلبه ورد على الشبهة وتقوية لإيمان أصحابه رضي الله عنهم، فكان في هذا خير كثير. إذن من حكم نزول القرآن مفرقا أن في هذا الأسلوب تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ورد على شبهات المثيرين له. كذلك من الحكم أن يسهل حفظه على النبي وعلى الناس كلهم، فإن القرآن أنزل ليحفظ ويوعى ويفهم ثم ليعمل به. قال: يسهل حفظه على الناس وفهمه والعمل به. قال سبحانه: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فيأتي تنزل الآيات قبل أن تنزل الأخرى، الناس يقرؤونها وخاصة في الزمن الأول ويتصلون بها ويراجعونها، فهي تثبت في القلب حتى تنزل الآية الأخرى أو المقطع الآخر. ففي تقسيمه وتفريقه إعانة على تسهيل حفظه. ولذلك العلماء الناس والمصلحون والمعلمون لما ينصح الناس بحفظ القرآن لا ينصحهم أن يحفظوه في مرة واحدة أو في زمن معين، بل قد عاب بعض الدعاة أو عاب بعض المنظرين هذه الأساليب التي تجعل الحفظ في الزمن القليل التي عرفت مؤخرا بالدورات المركزة. حفظ القرآن في شهرين بدأ من أهل العلم ومن النظار من يعيبه، لأن القرآن يحتاج إلى زمن، وكان الصحابة يحفظونه مجزأ، يحفظون المقطع 10 آيات مع الفهم مع العمل، فيكون زمن حفظه طويل ولكنه في القلب ثابت مع علم حروفا ومعرفة بمعانيه، فيوفق الإنسان إلى العمل. فهذا فيه من التسهيل بخلاف من يريد أن يحفظه في أقل زمن. قال: من الحكم التدرج في التشريع، يعني كان الله عز وجل لأن الله عز وجل راعى حالة الناس وبعدهم عن الهدى في تشريع الأحكام، فثمة أشياء كانت محرمة كانوا يفعلونها وهي من المحرمات، عاشوا فيها زمنا معينا شربتها نفوسهم ودماؤهم، فلم يكن القطع في تحريمها من الحكمة كتحريم الخمر، فالله عز وجل راعى حالهم وجعل تحريمها على مراتب أو مراحل كما ذكر المصنف رحمه الله. نهى عن الصلاة في حالة السكر، ثم بين أن فيها مساوئ كثيرة وأولى تركها، ثم سبحانه وتعالى أمر باجتنابها. فهذه حكم تذكر من حكم الله عز وجل، وحكم الله كثيرة، فإنه سبحانه الحكيم العليم لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا إلا لحكم عظيمة. فالقرآن أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنوات مفرق لهذه الحكم، أو هذه بعض حكم ذلك بينها أهل العلم. من البحوث أو علوم القرآن، المباحث التي تدرس في علوم القرآن، ترتيب القرآن وكتابته. ترتيب القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه القرآن مفرقا، فيسمع من جبريل فيكتبه، وأحيانا الصحابي يكون بعيد ثم يأتي فيجد آية نزلت فيكتبها عنده. فالقرآن نزل مفرق، وكان تنزل آية ثم تنسخ، ثم كتب في مصحف على ترتيب سيذكره المصنف في جمع القرآن. فهذا الترتيب الذي نقرأ عليه الآن المصحف يبدأ من فاتحة الكتاب إلى الناس، والصورة آياتها مرتبة. ما حكم هذا الترتيب؟ هل يجوز للإنسان أن يعكس الآيات أو يعكس الحروف؟ هل يجوز أن يعكس الصور؟ هل يجوز للناس يكتبوا القرآن فيقلبوا ترتيب آياته؟ هذا من البحوث التي هي من علوم القرآن، من البحوث التي تكلم فيها العلماء وفرقوا بين ما هو ترتيب موقوف عن النبي عليه الصلاة والسلام أو فيه شرع لا يجوز مخالفته، وبين ما كان عن اجتهاد. فقال رحمه الله: باب ترتيب القرآن. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور ثلاثة أنواع. لما يتكلم العلماء عن ترتيب القرآن يتكلمون عنه في ثلاث مواضع. النوع الأول ترتيب الكلمات كما هي مكتوبة في المصحف: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذا الترتيب ثابت قال بالنص والإجماع، لا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. قال هذا محل اتفاق أن القرآن نزل سمعه جبريل بهذا الترتيب في الحروف والكلمات فقرأه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز مخالفته. ظهر في بعض الناس لبس عليهم الشيطان فظنوا أنهم يحفظون القرآن كثيرا حتى عكسوه، فأصبح منهم من يراجع القرآن معكوسا في الكلمات والحروف، وهذا والعياذ بالله يخاف عليه الزندقة. بل لا بد للإنسان أن يقرأ القرآن كما أنزل بترتيب حروفه وكلماته في القرآن العظيم، فإنه كلام الله سبحانه، سمعه جبريل بهذا الترتيب وهذا السياق، لا يجوز للإنسان أن يخالف فيه ولا يجوز له أن ينكسه. النوع الثاني ترتيب الآيات، كل آية في موضعها من الصور، تكلمنا عن الحروف والكلمات والآن الآيات. والصحيح كما ذكر المصنف أنه كذلك ثابت بالنص والإجماع، وهذا هو الراجح. قال هو الراجح لأن ثمة من قال أن هذا الترتيب غير راجح، أن هذا الترتيب غير مبني على نص وإنما اجتهاد، والصحيح أنه مبني على نص، ولا يجوز نفس آيات القرآن ولا عكس ترتيبها. وذكر رحمه الله من الأدلة دليلين، منه ما جاء في البخاري أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال لعثمان بن عفان في قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه الآية فيها أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة حولا، وهذه الآية منسوخة حكما، نسختها الآية التي يقول الله عز وجل فيها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية التي تلوناها ثانيا ناسخة للأولى، ولكن في ترتيب المصحف مذكورة قبلها، فقال كيف تذكر الناسخة قبل المنسوخة؟ من المفروض حسب الترتيب المنسوخة أولا. قال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. معنى حتى ولو كانت المنسوخة جاءت في الترتيب بعد الناسخة إلا أنني لا أستطيع أن أغير هذا، والمنطق أن الناسخة تنزل بعد المنسوخة، ولكن هكذا جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فترتيب الآيات مرجعه إلى النص محفوظ بجمع الصحابة بهذا الترتيب، لا يجوز للإنسان أن يقلب الآيات. بقي الجمع الثالث وبه نختم إن شاء الله، ترتيب السور فيما بينها، أن تكون البقرة قبل آل عمران وآل عمران قبل النساء ثم المائدة وهكذا. هذا الترتيب والترتيب سواء قراءته بالتوالي معناه حسب ترتيب المصحف أو عكسه، يعني هناك ترتيب بالتوالي، لا تقرأ البقرة ثم تقرأ المائدة بل اقرأ بعدها آل عمران، حتى قالوا لو قرأ الإنسان الناس في الركعة الثانية يقرأ من البقرة، يبقى هكذا. وهناك ترتيب يعني لا تعكس تنكس. هذا الترتيب اختلف فيه العلماء رحمه الله، هل هو مرجعه إلى النص فلا يجوز مخالفة ترتيب المصحف لا في التلاوة ولا في الصلاة؟ قال ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجب، هذا مرجعه للاجتهاد. اختلف العلماء في هذا رحمه الله، بعضهم قال ليس للاجتهاد فيه مجال، وبعضهم قال هو الاجتهاد وهو اختيار المؤلف، وبعضهم قال بعض السور نزلت فيها الدليل كترتيب التوبة مع الأنفال، وبعضها راجعون للاجتهاد. والذي قال بالاجتهاد قال أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت مصاحفهم معكوسة، كانت مصاحفهم في ترتيب السور معكوسة، ولكن لما جمع الإمام عثمان بن عفان المصحف على مصحف القرآن على مصحف واحد حافظ على هذا الترتيب. فكتابة المصاحف تابد أن يحافظ فيها على الترتيب، أما في القراءة فالأمر فيه سعة، حتى في الصلاة وإن قال البعض الفقهاء بكراهة تنكيس القرآن فإنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران فقلب بين الآيات. قال المصنف في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. إذن فهذا دليل على أن الترتيب بين السور اجتهادي، أي من الصحابة اجتهدوا في ذلك. فكتابته في المصحف يحافظ الإنسان على مصحف الإمام، وهو المصحف الذي مطبوع عندنا يعرف بمصحف الإمام. سيذكر المصنف هذا أن الإمام عثمان بن عفان خليفة رسول الله جمعوا على هذا مع الصحابة، ولكن في الصلاة والقراءة جاز قلب أو جاز عكس الترتيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان صار هذا لما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لمهم سنة يجب أن عملهم سنة يجب اتباعها. إذن فهو مجال الاجتهاد، ولكن اجتمع الصحابة في زمن عثمان رضي الله عنه فرتبوا الكتابة على هذا الترتيب، والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في حديث العرباض أمس رضي الله عنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن فمتابعتهم في الكتاب سنة، وأما في التلاوة فالأمر فيه واسع والترتيب أولى والمخالفة لا شيء فيها. هذه مباحث ذكرناها اليوم تتعلق بعلوم القرآن، وما زالت مباحث كتابة القرآن وجمعه والتفسير وأحكامه أو وأنواعه، لعل يكون لنا إن شاء الله عز وجل فرصة أخرى إن قدر الله ووفق. ونكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طرح سؤال أسبوع الحصة القادمة إن شاء الله نجيب عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، فقد أطلنا اليوم. السلام عليكم.